لما الرجال جاوبوا على السؤال رجعت غني للدفاع تاني، رجعت غني للدفاع تاني، رجعت غني للدفاع تاني، رجعت وجاني أحوال لما الرجال جاوبوا المغارة.